بسم الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة، فإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبه فلا، وإن اشتبه وإن أشبهت. وإن أشبهتها إذ هو إثبات مذهب بالقياس، ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجوز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل، قال بالنقل والتخريج، كما لو سكت عن إحداهما وأولى، والأولى جواز ذلك. هكذا عندهم. قال والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة، وقد وقع في مذهبنا، فقاله المحرر: فمن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه، ونص حبس في موضع النجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فيخرج فيهما روايتين فيخرج فيهما روايتين يتخرج فيهما روايتين فيتخرج فيهما روايتين قال وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف، ومثله في مذهب الشافعي كثير. ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل، وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما أو آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أخبار الشارع. قال وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل إلى الدليل الشرعي. قال وقيل كلاهما مذهب له، إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهر فمن ولذلك بدأت بالقراءة. صحيح. قال وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلان؟ ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا، ثم يعتبر ثم يتغير أو تغير عندهم ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها، ولو حكم بصحة نكاح مختلف في حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام. قال ولو نكح مقلد من فتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فالظاهر لا يلزم فراقها، إذ عمله بالفتية جرى مجرى الحاكم، الله سبحانه أعلم. طيب، هذه المسألة فيما يتعلق بأقوال الإمام في المذهب، كيف نعرف أن هذا هو مذهب ذلك الإمام وأن هذا قول ذلك الإمام، ما هي الطرق المعتبرة في ذلك؟ لأن هناك نصوص تكون من الإمام فينص صراحة على أن هذا هو القول له، أو يحفظ عنه أكثر من قول، أو يكون في المذهب وجوه أو تخريجات. هناك أقوال في المذهب، يعني يقول الإمام عدد من الأقوال، وهناك مذهب الإمام المعروف عنه من خلال تلاميذه ورواة مذهبه أن مذهبه في هذه المسألة كذا، ولا يحفظ عنه قول إلا ذلك القول، ويكون له أقوال في مسألة أخرى لكن بعضها أرجح من بعض وأقوى من بعض، وهناك متقدم ومتأخر، وهناك في المذهب وجوب وهناك تخريجات. التخريج يكون على أصول صاحب المذهب أو على أقوال صاحب المذهب، وأما الوجوب فعلى أصوله لكن أقوال لأتباع. يعني الآن يكون هناك مذهب الإمام الشافعي من مذهبه أنه إذا صح الحديث في المسألة فهو مذهب، وإن قال بخلاف ذلك لكن هو أصله الذي يسير عليه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فضرب بقولي عرض الحائط، لم يصح عنده هذا الحديث أو لم يقف عليه لكن جاء تلميذه ووقف على ذلك الحديث، فالمذهب الجواز مثلا، وهناك حديث لم يقف عليه صاحب المذهب يدل على المنع، فيأتي أحد تلاميذه ويقوم بالمنع. هذا يكون وجها في المذهب، لأن أصحاب الوجوب يسيرون على أصول الإمام فيما يتعلق مثلا بقول الصحابي، فيما يتعلق بتقديم القياس على الحديث ضعيف، فيما يتعلق بالعمل بالحديث وأن الفتوى تدور معه صحة يعني وجودا وعدما. ومن هؤلاء الإمام النووي، ولذلك يقول من يقول من الشافعية أقوال النووي قوية من حيث الدليل ضعيفة من حيث المذهب، فلا علينا أن تكون ضعيفة من حيث المذهب، الذي يهمنا أن تكون قوية من حيث الدليل. هو في هذا يسير على أصول الإمام في اعتبار الحديث واعتبار الدليل، ولذلك هذه تسمى وجوب، هذه تسمى وجوب، ويقال لأصحابها أصحاب الوجوب، أصحاب الوجوب. فحينئذ أصحاب الوجوه الذي يقال يعني وجه في المذهب، وجه في المذهب يكون على هذه الطريقة، يصير هذا التمييز على أصول ذلك الإمام. هناك أصحاب الترجيحات، الذي يرجح يكون عن الإمام قولان أو ثلاثة فيأتي يرجح، يقول هذا القول هو الأقرب إلى الدليل أو هو الأشبه بأصول الإمام، وإن كان قد حفظ عنه قولان أو ثلاثة. هؤلاء هم المجتهدون في المذهب وأهل التحقيق في المذهب الذين يرجحون. هناك أصحاب التخريجات يعني كالقياس، يأتي إلى قول للإمام في مسألة وهناك مسألة مشابهة لها فيقول يعني هذا الإمام أو المقتضى قول الإمام كذا في هذه المسألة لأنه قال في المسألة الفلانية كذا وهي شبيهة بها، هذا يسمى تخريج، يعني مثل القياس تماما، فيلحق مسألة بمسألة. وهذا الآن يلحق هذه المسألة التي لم يتكلم فيها الإمام بكلام بمسألة مشابهة لها تكلم فيها الإمام بكلام، فهؤلاء هم أصحاب التخريج. الكلام كله يدور حول هذا، حول مذهب كيف نعرف أن هذا هو مذهب الإمام، وكذلك أيضا الأقوال التي تنسب إلى الإمام إذا تعارض قول الإمام في مسألة وكان له قولان، إذا كان له قولان متعارضان في مسألة معينة ما هو مذهبه منها وما أشبه ذلك ما سيأتي. قال السابعة، وهذه المسألة السابعة هي آخر مسألة في مسائل الاجتهاد، ويبقى معنا فقط مسألة التقليد وترتيب الأدلة ننتهي منها بإذن الله من بقية الكتاب إلى يوم الخميس أو قبله. قال السابعة، إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، ينص على أن الحكم كذا والعلة كذا وكذا، قال فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. هذا الآن يسمى إيش؟ هذا التخريج، هذا التخريج. يعني عند أن هو ما قال في المسألة الثانية بهذا القول، حفظ عنه أنه أفتى في هذه المسألة، هذه المسألة لم يحفظ له القول فيها فيخرج يعني على مذهبه. قال فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذا الحكم يتبع العلة. هذا القياس يكون في الأدلة الشرعية، ما يكون في أقوال الإمام. لعل الإمام لو سئل عن تلك المسألة لكان له فيها قول آخر أو اختلف قوله أو توقف. قال إذا الحكم يتبع العلة وإن لم يبين العلة فلا، يعني يقول متى نخرج؟ إذا بين العلة بين السبب، أما إذا لم يبين العلة فلا نخرج. قال وإن أشبهتها، يعني وإن كانت شبيهة بالمذهب. قال إذ هو إثبات مذهب من القياس، يعني سيكون حينئذ سنذهب سنثبت للإمام مذهبا بالقياس. أي والقياس إنما يكون الأدلة الشرعية. قال ولجواز يعني السبب الثاني ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه. يعني ربما لو سئل عن المسألة الثانية لا أجاب بجواب آخر لأنه يظهر له فرق بين المسألتين وإن كان بينهما وجه شبه. قال ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجوز أن يجعل فيها روايتان بالنقل والتخريج كما لو سكت عن إحداهما وأولى. يعني لو كان له قولان في مسألتين مشتبهتين ما نأتي ونقل قوله في الأولى بجواز. طبعا فواحد يقول فيها بالجواز والثاني بالمنع والمسألتان مشتبهتان ما نقول هو يقول بالجواز في المسألتين إحداهما بالنص والثانية بالتخريج ويقول بالمنع في المسألتين إحداهما بالجواز والثانية بالتخريج لأنه قد نص على هذا. قال كما لو سكت عن إحداهما وأولى والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله إن خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. يعني يقول لو كان هناك مسألة منصوص عليها من قبل الإمام والثاني مسكوت عنها ولكن بينهما شبه كبير مشتبهتان تماما فيقول الأولى أن نلحق هذه بهذه. طبعا يعني بدل أن نقول الأولى أن نلحق هذه بهذه ننظر الأدلة الشرعية ويكون الحاق باعتبار العموم باعتبار القياس. أما أن يعني نجتهد ونجد ونبحث من أجل أن ننظر هل هذه المسألة أصول المذهب الإمام أو قول الإمام في مسألة شبيهة بها مثل هذا القول إذن هذا قول الإمام ونقوله ما لم يقل قد يقول بهذا وقد لا يقول لكن يقول طالما أن هذه طريقة الإمام وأفتى بهذه المسألة بهذه الفتية وهذه شبيهة بها فحينئذ لو كان حيا أو سئل لا أجاب. هذه طريقة هؤلاء. قال وقد وقع في مذهبنا يعني مثل هذا فقال في المحرر فمن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه أي الإمام من لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد الصلاة. طبعا هذا يعني كنص الإمام. أما هل هذا هو الراجح يجب عليه صلاتين أم يجب عليه صلاتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد فعله ما في وسعه وما يقدر عليه وكيف يطالب بوجوب الصلاة عليه مرتين وإعادة الصلاة مرتين. قال ونص في من حبس في موضع النجس فصلى فيه أنه لا يعيد. الآن اختلف الأمر ثوب نجس قال يصلي ويعيد صلى في مكان النجس قال يصلي ولا يعيد. فيقول الآن المسألتان بينهما شبه مع ذلك اختلف قوله وهذا يدل على أن الإمام الواحد فقد يقول بمسألة مسألة تشبهها قد يختلف قوله وهذا من يعني مما يرد على أصحاب التخريج. قال ونص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد فيتخرج فيهما روايتان يعني على مسألة. قال وذكر مثل ذلك في الوصايا والقذف ومثله في مذهب الشافعي كثير أي في مثل هذا يأتي في مسألة ويقول بقول مسألة بغير قول بقول آخر. قال قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة في مسألة واحدة من رقى بالجواز من رقى بالمنع فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أحكام الشرع قال بالجواز ثم قال بالمنع. علمنا أن القول الأخير هو المنع قلنا إذن القول الأول منسوخ. علمنا أن القول الأخير الجواز قلنا إذن الأول منسوخ. فيقول كتناسخ أحكام الشرع. طبعا هذا يعني القياس أيضا قياس غير صحيح إذ جعل الأصل الأحكام الشرعية في ما يتعلق بالقياس الفرع الأقوال الصادرة عن الإمام فيما إذا اختلف قوله فيها أحدهما بالجواز والثاني بالمنع. يعني اختلف القول تماما بينهما تضاد. فيقول كما أننا نقول بالنص في الحكم الشرعي نقول بالنص في أقوال الإمام. هذا يعني قياس غير معصوم على المعصوم. فالإمام هذا قد يقول القول الثاني ويكون عنده ذهول عن قوله الأول أو يكون تغير اجتهاده ونسي أنه قال قولا سابقا، هل يكون هذا فيما يتعلق بالشرع؟ وما كان ربك نسيا. الله عز وجل يقول علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالقياس عندنا هذا قياس مع الفارق الكبير وقياس غير مقبول. فعند أن نقول إن القول الثاني ناسخ الأول، نعم لو فرح وقال رجعت عن قول الأول، قول الأول غير صحيح، أو يأتي بكلام يفهم منه أن هذا القول هو الصحيح يقول وأنا أستبعد أن يكون هناك قول آخر في هذه المسألة، أو يقول ولا يصح ولا يستقيم إلا هذا القول، وهذا القول هو القول الذي لا يشك في صحته أو في بطلان غيره، حينئذ هذه القرائن تدل على أن قوله الأول مردود، إما أنه أبطله هو وإما أن يكون قد ذهل عنه، لكن مقتضى هذا الكلام أن القول الأول غير مقبول. أما أن نحضر أو أن نجد قولين الإمام فنقول هذا متأخر وهذا متقدم، هذا ناسخ الأول، فيكون عن الإمام قولان أو له مذهبان. قال وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه، أي ننظر إذا قال مرة بالجواز ومرة بالمنع وأصول مذهب الإمام تدل على أحد القولين، نقول لعل هذا هو الأرجح، هذا هو الأقرب في مذهب هذا الإمام، لأن هذه قواعده التي قررها، على أنه ربما يكون قرر تلك القاعدة في آخر أمره، لأن القواعد أيضا اجتهاد، فيجتهد ربما يقول بقاعدة هذه ربما قال بغيرها فيختلف قوله فيها، فالأمر لا زال يعني فيه إشكال. قال وأقربهما إلى الدليل الشرعي. قال وقيل كلاهما مذهب له، أن يعني يقال هذا قول له وهذا قول له، عن الإمام قولان ثلاثة أقوال في المسألة. قال إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، يعني هذا الآن الدليل، الدليل عنده أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا ليس على إطلاقه. أليس الإمام يفتي في مسألة ثم يظهر له خلاف هذا وينقض قوله السابق ويرجع عنه؟ كثير هذا في كلام العلماء، يقول بالقول اجتهاد ثم يقول برده اجتهاد، نقض اجتهاده الأول اجتهاده الثاني، بل تؤلف في هذا رسائل، يؤلف رسالة يدل على أنه قد بحث المسألة ومعنى النظر فيها، ثم بعد مدة يبحث المسألة أكثر وأكثر ويؤلف فيها رسالة، فينقض اجتهاده الأول باجتهاد الثاني. قال فإن أريد ظاهره فممنوع، وإن أريد أن ما عمل بالأول لا ينقض فليس مما نحن فيه، ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه، الأمر هذا واضح لو صرح برجوعه. قال فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه؟ ثم يعني جاء مسألة فرع على ما سبق. قال لو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا، يعني هو يرجح أن الخلع فسخ وخالعها ثلاث مرات، يعني أنه فسخ نكاحها ثلاث مرات ويعتقد أنه ليس بطلاق، ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا بعد أن خلعها ثلاث مرات، تغير الاجتهاد وأصبح يرى أن الخلع طلاق، قال لزمه فراقها، يعني أنها الآن مطلقة ثلاث. فيعني مثل هذا الآن مبنى الأول على الاجتهاد الذي وصل إليه، كيف بعد ذلك قال له اجتهاد قضى عليك؟ واجتهاده في مثل هذه المسألة هو متبع الحق في الأولى وفي الثانية، ويقال له الآن بانت منك، كافرك على يعني اجتهادك وبحثك وتحريك بانت منك زوجته، هذه محل مهم يعني تحتاج إلى مزيد يعني تأمل ونظر. فكونه الآن يعني كما قيل يعني فأول ما يقضي عليه اجتهاده هو ثلاثة. قال ثم يعتبر اجتهاده، ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها، هذه المسألة تحتاج إلى يعني مزيد نظر وسؤال أيضا يعني عنها، لأنها مبنية على مسألة. قال ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام، يعني وأن الشريعة تشوف إلى استقرار الأحكام لا إلى اضطرابها. هذا الآن حكم في هذه المسألة بحكم ثم بعد ذلك تغير اجتهاده فيها، قد نقل عن عمر رضي الله عنه في ما أذكر في مسألة الجد أو في مسألة الجدة، يعني قضى بمسألة ثم قضى بخلافها أو بمشرفة، فقال هذا على ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فلم يبطل اجتهاده السابق حكمه السابق فيها، فبل أعمله واعتبره، فهذا ينفع في مثل هذا الباب. وهذا قد صح عن عمر رضي الله عنه قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فكان يعني يقول بقول في مسألة ثم قال بخلافها. عمر نفسه مثلا كان يقول بقول أبي بكر وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل في مسألة طلاق ثلاث، ثم بعد ذلك بدأ له أن يضع أن يجعل الطلاق الثلاث ثلاثا وقضى بذلك وألزم به. ما نقول أن من كان من قبل قد طلق ثلاثا قال له الآن بانت منك، لأن فتواه في هذا قد يعني اختلف وتغيرت، هذا فيما يتعلق بالفتية والقضاء، والمسألة الأولى فيما يتعلق به نفسه. طيب قال ولو حكم بصحة نكاح مختلف في حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الأحكام، يعني الشريعة تتشوف إلى استقرار الأحكام لا إذا اضطرابها. قال ولو نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده اجتهاد المجتهد فالظاهر لا يلزمه فراقها، إذ عمله بالفتية جرى مجرى حكم الحاكم والله أعلم. يعني يقول أيضا هذه هي تتبع المسألة الثانية ولا تتبع المسألة الأولى. طيب لهم